مبني على السكون في محل نصب اسم ليس اسم ليت اتخذت فعل ماضي مبني على السكون بضمير رفع متعلق. طيب اتخذت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متعلق. نعم بالقصر. اتخذت ضمير رفع متعلق في محل رفع متعلق. اي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. اتخذت ضمير متصل محل رفع متعلق. مع حرف جر يفيد المعية. الرسولي اسم مجرور مع ضمير كسر. وسبيلا مفعول به اتخذته منصوب على تصريفه. والجملة الفعلية اتخذت مع الرسول سبيلا خبر في محل رفع خبر ليس. والجملة الفعلية شكون فاتوا شيء ما فاتوا شيء استدرك. والجملة الفعلية اتخذت وما بعدها في محل رفع رفع ماذا خبر ليس. شيخ نقول الرجال يدعون والنساء شو يدعين ويدعون يدعون نعم مثل يعفون الرجال يعفون ولا نقول يعفون لا هذا مما يتفق فيه ويعرف السياق. نعم تكون ضرب مكانه ولكن ما يكون هي حرف جر تفيد الجر او ضرب. نعم اعرابها ضرب مع الرسول ظرفيه افضل. ايوه صحيح الاعراب ظرفيه اكتب ظرفيه. منصوبه على الظرفيه اكتب منصوبه على الظرفيه وبالتالي ما بعدها يكون مضاف اليها. ولا اعرابها حرف جر يكون ما بعدها اسم مجرور. واضح؟ طريقة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اكتب ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أعرفه هو القادم شرطة تطني الأوراق أعطتنا أوراق مسودة. أعرف ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب ليت لعل تفيد التردي. لعل تفيد ما لا التردي وهو توقع ما هو مرغوب ومطلوب. مما يمكن. نعم تقول لعل الله يغفر لنا

ترجل دحين كتبنا الآن كتبنا لعلنا عبد الله المالة انقص به نافع عادي ما زال كتابي رفيقي ما زال كتابي كتابي زال مرفوع أيه؟ بعد ما نوصل ضمن المقدرة من المرور إلى قبل من المرور من المرور جميل وكتابي كتابي خلاص زال كتابي الياء كتابي هو وهو مضاف إيه مضاف إليه ممتاز ضمير متصل مهني شكون يعني جار مضاف إليه ها بلال ولا نسيت بلال رفيقي ما قبل ياء المتكلم حالة تجي المناسبة نعم والياء وهو مضاف ضمير متصل بالسكون على الجر جيد تمام واضح زيد أعرف اكتب يا ليتني مت قبل هذا الآية يا ليتني مت قبل هذا كذلك أعرف لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب هذه الآية بس انت واضح طيب انتهينا من المرفوع السادس وهو ماذا خبر إن ثم ذكر المؤلف ظن وأخواته ظن هذه وأخواته وهي عشرة أفعال التي ذكر المؤلف تدخل على المبتدا والخبر ولكن تنصب الاول مفعولا اولا له وتنصب الثاني مفعولا ثانيا له ونحن في باب المرفوعات لما ذكر المؤلف هذا ذكر المؤلف هذا المبحث استطرادا لانه قال والمرفوعات سبع الفاعل ونائب الفاعل ما يسمى فاعله وخبر المبتدا والخبر وشكيه كان اخواتها وخبر إن أخواته والتوابع وهي أربعة النعت والتوكيد والعطف والبدل صح؟ لما ذكر كان وأخواتها كان تعتبر من نواسخ المبتدا والخبر صح؟ وإن تعتبر من نواسخ المبتدا والخبر فاستطرد وتتبع الكلام في ذكر ما بقي من النواسخ لأن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حركتهما الإعرابية على أقسام ثلاثة كان أخواتها إن أخواتها وظن وأخواتها ولهذا ناسب أن يذكر ظن هنا وإلا فليس موضعه هذه من المنصوبات تأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله واضح فذكره لها هنا من باب الاستطراد وهذا جرت عليه أهل العلم ويفعلونه في كتبهم سواء كان كتب الفقه او الاصول او الاعتقاد او التفسير او كتب الصحيح الحديث فدرجوا على هذا قد يذكرون اشياء واذا ذكر امرا ما استطرد فيه ذكر بعض ماذا بعض ما يتعلق به البخاري مثلا في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء هو قال كتاب الوضوء وشرع يذكر فيه امور تتعلق بالوضوء ثم ذكر ماذا ما يتعلق بآداب الخلاء

وأول مبتدأ والثاني فاعل في نحو أسار ذان، أسار أي أسائر هذان، أسائر سائر قائم فاعل، اعتمد على الاستفهام أسائر ممتاز يعني اعتمد على الاستفهام، وما بعده فاعل سابق، وأول المبتدأ والثاني فاعل يعني فاعل سد مسد الخبر في أسائر ذان، لا يعرف الخبر لا يعرف، لا لا يعرف، وأول المبتدأ والثاني فاعل لا في أسائر ذان. وجه واحد هنا هنا وجه واحد على الأصح، ويصح إعراب خبر، ويختلف فيما إذا كان ثني أو جمع، أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، حتى في النفي الشبه أي نعم أيضا أيوة. لأنه إذا صيغته فاعلا فإن الأصل أن الفاعل يكون على صيغة المفرد، إذا قلت أقائم الزيدان أقائم الزيدون تعيرنا لأنه فاعل سد وسد الخبر، يقول أقائمان وأقائمون جاز ذلك وجاز، والأصوب أن يكون مبتدأ وخبر لا مبتدأ وفاعل، أين لا مبتدأ وفاعل نعم، هذا تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب المطول. طيب نحن الآن في توابع، توابع باقي 100 صفحة تقريبا، حاول ما نختم إن شاء الله، ممكن يختم يعني إن شاء الله، ناقش على الفهم يعني ما كش استيعاب شيخ ناش جودو سيومي نسيتها ها تمام ما ما ذكرنا جملة ليس كونك عالما، كونك عالما لا ليس كونك عالما معناه هذا هو خبر، معناه أن تتوقف عن طلب العلم هذا هو خبر، هذا الجملة الشيعة والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله والله لا أدري كيف جبت أك دقيت نحر هذا Thank you.